اعمل صالحا فيما تركت. لعل كلمة تردد، اين التردد هنا؟ تيقن العذاب لا محال، وينوي العمل الصالح والايمان لا محالة. فلما التردد؟ تردد لانه لا يضمن الاستجابة لطلبه سيعود الى الدنيا، او لا يضمن التوفيق ان عاد. كلا، هذه الكلمة جاءت في القرآن على معاني، وقد يوقف عليها وقد لا يوقف بحسب المعنى المراد. كلا كلمة رد وردع وزج هنا في هذا الموضع، انها كلمة، والكلمة تطلق على الكلمة المفردة وتطلق على طائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض. انها كلمة هو قائلها لا محال. كلمة، الاشارة الى كلمة ارجعون، كلمة هو قائلها الميت لا محالة حين يتيقن العذاب، هو قائلها لا محالة، لكنها لا تفيد وتذهب أدراج الرياح. ومن ورائهم من مات برزخ، والبرزخ الحاجز بين الشيئين، فيصل فلا يصل أحدهما إلى الآخر إلى يوم يبعثون حيث النفخة الثانية. والبرزخ هو المسافة أو المد بين الموت وبين البعث، بين الدنيا وبين الآخرة، حاجز لا يدرى عنه شيء، مدة من الزمان تطول أو تقصر بحسب تاريخ الموت وبعد هذا التاريخ عن يوم البعث. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم من أمامهم ومن خلفهم برزخ حاجز إلى يوم يبعثون. أو المعنى إنها كلمة هو قائلها فقط لا مضمون لها، وهو كاذب فيما يدعيه من قوله لعلي أعمل صالحا ولو رد لعاد لما نهي عنه، كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كلا، أي هو كاذب فيما يدعيه، لا لا، هذا كلام هو يقوله، ولو رد فعلا لما عمل صالحا كما يدعي. معنى آخر، المعنى الثالث في هذه الآية أن الكلام عاد إلى الله عز وجل. قال رب ارجعون، ذاك قول الرجل الكافر أو الفاسق حين الموت. كلا إنها كلمة هو قائلها، عاد الكلام إلى الله عز وجل، أي ربنا يقول كلا، أي لا خلف في وعده، وسبق القول منه أنهم إليها لا يرجعون. كلمة هو قائلها، أي الله تبارك وتعالى قائلها، أن الذي يموت لا يعود إلى الدنيا أبدا حتى تقوم الساعة. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصوف، ومن الطبيعي أن البرزخ أي المدة والحياة، حياة البرزخ بين الموت وبين البعث، إما نعيم وإما شقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وعذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة، بالقرآن في قوله عز وجل النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النفخة الثانية هي المرادة، وقيل بل النفخة الأولى، لكن الأرجح هي النفخة الثانية. فإذا نفخ في الصور، الصور وقرئت الصور أي الأجساد ينفخ فيها الأرواح، فإذا نفخ في الصور الآلة